بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 13، وهي قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. له أي الكون كله، والكون ما سواه له ملكا مطلقا، خلقا وتصرفا ومصيرا، وهو مالك الملك. فأي شيء يملك هو مالكه، وملكية الله مطلقة. هذا المعنى يقتضي أن ترجع إليه، لأنه يملك سلامتك وسعادتك، يملك رفعتك أو خلاف ذلك، يملك إسعادك أو شقائك. له ما سكن. الحقيقة بعض المفسرين قالوا له ما سكن وتحرك، لكن كلمة سكن أشمل من تحرك، لأن المتحرك لا بد له من طور يكون فيه ساكنا. هذا القلب الذي هو مظنة الحركة من طور الرحم إلى القبر، ومع ذلك في حال السكون بين النبضتين. فالكلمة الجامعة المانعة الشاملة التي تغطي كل مخلوق أنه سكن، له ما سكن. الأصل هو السكون، والحركة طارئة. حتى إذا رأيت حركة مستمرة هي في الحقيقة صور متتابعة، لكن قدرة العين على اكتشاف الفروق بين الصور ضعيفة في طور معين، فتبدو الحركة مستمرة. له ما سكن أي كل شيء سواه له، هو واجب الوجود، والكون كله ممكن الوجود. في الليل والنهار، الشيء جوهر والزمن طارئ عليه، فله ما سكن في الليل والنهار، يعني المكان والزمان. المكان الأصل فيه السكون فكل شيء له، والزمن الأصل فيه الظلام والنور طارئ. ومن آياته الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، أي شيء تقوله يسمعه، فإذا أثرت الصمت يعلم ما في نفسك، يعني مطلق العلم مع مطلق المكان والزمان كله ملك لله عز وجل. فلذلك كيف يتوازن الإنسان وهو يبعد عن الله وأمره كله بيد الله؟ يعني من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. أمرك بيده، سلامتك بيده، رزقك بيده، سعادتك بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، أقرب الناس إليك بيده، أكبر قوة في الكون بيده، الأمراض بيده، الفيروسات بيده، عوامل المرض بيده. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ماذا يبنى على هذه الحقيقة الخطيرة؟ يبنى على هذه الحقيقة الخطيرة: قل أغير الله أتخذ وليا، ما دام الأمر بيده والأمر إليه وهو المالك، مالك كل شيء، مالك أي شيء سكن، مالك أي شيء تحرك، مالك أي شيء في الليل، مالك أي شيء في النهار. إن سكت يعلم ما في نفسك، إن تكلمت يسمع كلامك. هذا الإله المطلق في ملكه وفي علمه وفي قدرته، تتخذ غيره وليا؟ أخلق ويعبد غيري؟ وأرزق ويشكر سواي؟ خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. أيها الإخوة، من أعجب العجب أن يتخذ الإنسان وليا غير الله عز وجل. قل أغير الله أتخذ وليا؟ معنى الولي هو الذي يتولى أمره، هو الذي تهتدي بتوجيهاته، هو الذي يحميك من خصومك وأعدائك، هو الذي يدلك على طريق سعادتك وسلامتك، هو الذي يرحمك، هو الذي يغفر لك، هو الذي يعطيك، هو الذي يرفعك، هو الذي يحفظك. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. وربما أضافت كلمة فاطر على كلمة خالق أن الشيء المادي يحتاج إلى خالق، لكن الكائن الحي يحتاج إلى فاطر. لك نفس، لك فطرة، لك خصائص، لك قوانين، هناك سمات عميقة في نفس الإنسان. هذه من أعطاها؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. معنى ذلك أن الذي يأكل مفتقر في وجوده إلى الله عز وجل. فرق كبير بين الذي يأكل والذي لا يأكل، يطعم ولا يطعم. فلما أراد الله أن يثبت للبشر بشرية الأنبياء والمرسلين قال كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ونحن جميعا مفتقرون في وجودنا وفي استمرار وجودنا إلى الطعام الذي نأكله، وفضلا عن ذلك نحن مفتقرون إلى أن نمشي في الأسواق كي نكسب ثمن الطعام. أنت مفتقر مرتين، مفتقر إلى الطعام وإلى ثمن الطعام، إذا مضطر أن تعمل. هذا شأن العبد، لكن الله سبحانه وتعالى فرد صمد، لم يلد ولم يولد، يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. ما بال الناس اليوم يتخذون بعضهم بعضا أربابا من دون الله، يتخذون بعضهم بعضا أندادا لله عز وجل. لذلك ما من إنسان يسقط سقوطا مريعا كالذي يشرك بالله، يتوجه إلى مخلوق ضعيف. لو توجهت إلى سيد الخلق، إلى حبيب الحق، إلى سيد ولد آدم، إلى قمة البشر، يقول الله عنه قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول الله عز وجل قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. يقول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يقول الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لذلك سيدنا الصديق لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قال قولته الشهيرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. التفوق مطلوب أيضا، علو الهمة من الإيمان، المسارعة أيضا مطلوبة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قد يسلم الإنسان بعد فوات الأوان، وقد يسلم الإنسان في وقت متأخر من حياته. ودائما وأبدا أؤكد أن خيارك مع الإيمان خيار وقت، فإما أن تؤمن قبل فوات الأوان وإما أن تؤمن ولا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. أما فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، آمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن بعد فوات الأوان فقال الله له الآن وقد عصيت من قبل. فقضية أن نؤمن بعد فوات الأوان شيء مفروغ منه، ولكن كل البطولة أن تؤمن قبل فوات الأوان، أن تؤمن وأنت صحيح قوي غني شاب في مقتبل حياتك، من أجل أن توقع حركتك في الحياة وفق منهج الله عز وجل، من أجل ألا يكون الموت أكبر المصائب، من أجل أن يكون الموت انتقالا إلى الجنة، من أجل أن تأتي نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. والذي يتمنى أن ينجح فقط في الأعم الأغلب لا ينجح. الطلاب في الامتحانات العامة إذا جعل هدفه فقط النجاح في الأعم الأغلب لا ينجح، أما إذا جعل هدفه التفوق قد ينجح. فالإنسان عليه أن يطلب المرتبة العليا لينال المرتبة الدنيا. ملمح في هذه الآية قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، فلذلك مما تقتضيه هذه الآية أن الإنسان لا سمح الله ولا قدر إذا وقع في ذنب عليه أن يبادر إلى التوبة، وألا يجعل بين الذنب وبين التوبة أمدا طويلا، إذا طال عليه الأمد قسى قلبه. هذه الخاطرة إذا أهملتها تنقلب إلى فكرة، وإذا أهملتها تنقلب إلى رغبة، ثم إلى إرادة، ثم إلى عمل، ثم إلى عادة، وإذا انتقلت هذه الخاطرة إلى عادة يصعب تركها. وهذا حال معظم الناس، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، في هذه الآية ملمح إلى أن الإنسان عليه أن يسارع إلى التوبة وإلى الطاعة وإلى الصلح مع الله وإلى تحسين علاقته بالله عز وجل. مرة ثانية أؤكد لكم أيها الإخوة أنه في حياتك أربعة أشياء: إن صحت لا عليك ما فاتك من الدنيا، وإن اختلت واحدة انعكست على الثلاثة فاختلت معها. أول هذه الأشياء علاقتك بالله، ثانيها علاقتك بجسمك، ثالثها علاقتك بعملك، رابعها علاقتك بأسرتك. إن صحت العلاقة مع الله لعلها تنعكس علاقة طيبة مع جسمك ومع عملك ومع أسرتك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نحن نرى في الدنيا قبل الآخرة كيف أن عذاب الله عظيم. سمعتم لا شك بهذا الذي جرى في آسيا، سواحل هذه البلاد من أجمل بلاد العالم، في منطقة استوائية دافئة في الشتاء، نباتاتها غزيرة، جوها لطيف، فيها أجمل منتجعات العالم، بدقائق أصبح كل ما عليها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الهزة التي ظهرت قبل تقريبا 1000 كيلومتر من مكان الحوادث، قبل 1000، قوتها تعادل 1,000,000 قنبلة ذرية، وله ما سكن في الليل والنهار. ألواح تحركت، باطن الأرض فيه حمم لزجة عالية الحرارة متحركة مندفعة نحو الأعلى، وفوق هذه الحمم غلاف صخري، هذا الغلاف الصخري متصبع. ألم يقل الله عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع؟ هذا الغلاف متصبع، فهذه الحمم إذا اندفعت نحو الأعلى، هذا الغلاف مؤلف من ألواح، يعني أستراليا كلها لوح واحد، آسيا لوح، لوح آسيا اسمه اللوح الأورينتي واللوح الأسترالي، لما اندفعت هذه الحمم من مركز الأرض نحو الأعلى تباعدت هذه الألواح، لما رجعت إلى مكانها اقتربت فاصطدمت. هذه الصدمة تعادل مليون قنبلة ذرية وقعت في المحيط الهادي. والمحيط هادي، أي هادي؟ وقع هذا التصادم بين الألواح في قعر المحيط الهادي، فدفع الماء نحو الأعلى. هذا الماء المندفع مشى باتجاه الشمال بسرعة 1000 كيلومتر، وبقي يمشي ساعة إلى أن وصل إلى سواحل الهند وإندونيسيا وسريلانكا، ووصل إلى سواحل إفريقيا، إلى عمان وإلى الصومال وإلى بنغلاديش وإلى سومطرة وإندونيسيا وسريلانكا وسواحل الهند. سرعة الموج حينما وصلت إلى البر كانت 65 كيلومتر، وارتفاع الموج 40 متر، يجتاح الساحل ويأخذ كل شيء. والآن الخسائر حتى الآن 125 ألف، والمتوقع أن تصل إلى 200 ألف، والمتوقع أن يموت 200 ألف بسبب الأمراض والأوبئة التي أصبحت خطراً أخطر من اجتياح الماء. قل اللهم مالك الملك. 3600 إنسان ماتوا في برجي التجارة في أمريكا، فقامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت الحروب على أفغانستان حرب، وعلى العراق حرب، وحصار اقتصادي ومكافحة الإرهاب، والدنيا قامت ولم تقعد، بل إن تاريخ الأرض الحديث يقسم إلى قسمين، قبل 11 من أيلول وبعد 11 من أيلول. لكن هذا الحادث الذي وقع في أمريكا جير إلى العرب والمسلمين، لذلك أعلنت عليهم حرب عالمية ثالثة. أما 200 ألف وفي تقريبا 10 آلاف أوروبي، من ألمانيا 5 آلاف، من إيطاليا 1500، مجموع السياح، إنه هؤلاء نخبة المجتمع الأوروبي، أجمل بلاد العالم، أجمل منتجعات العالم، والأسعار طبعاً غالية جداً، فيلل وأماكن وسواحل ومنتجعات، ويعني رفاه يفوق حد الخيال، والبحر هادئ، هو المحيط هادئ، والبحر هادئ، والشمس ساطعة، والجو لطيف، والنساء شبه عاريات، وجاء بلاء الله عز وجل. دقائق دقائق. والشيء الذي لا يصدق، وقد سمعت الخبر بأذني أنه لم يعثر على جثة حيوان واحد. الإنسان وعظمة الإنسان وعلم الإنسان ومختبرات الإنسان والجامعات، الإنسان لا يستطيع أن يتنبأ بوقوع هذه الهزة ولا قبل ثانية. لكن لو كان هناك مراصد بعد 1000 كيلومتر لعرفوا بعد أن ظهرت. أما الحيوانات يعلمون الخطر قبل وقت كافي لخروجهم من المنطقة، والخبر لا يصدق. لم يعثر على جثة حيوان واحد. ليسوا مكلفين، ما في عندهم معاصي وآثام. أيها الإخوة، لعل هذا الذي حدث يجسد هذه الآيات. وله ما سكن في الليل والنهار، ولم يرى الناس من 300 عام مثل هذا المد البحري. هذه الموجة أيها الإخوة يمكن أن تحمل صخرة تزن 20 طن وترفعها في الهواء وتلقيها بعد 50 متر. أساساً لما اجتاحت هذه الموجة 40 متر، 30-15، المنتجعات، الفنادق، أخذت كل من في الفندق وألقته في البحر. الناجون قلائل جداً، الناجون بالمئات، وكل هؤلاء وافتهم المنية. على كل هذه الموجة عقاب للمذنبين وابتلاء للمؤمنين، في مؤمنين لأن إندونيسيا مسلمة وفي مؤمنين ابتلاء، وإنذار للناجين، وهذا التفسير التوحيدي الإلهي لا يتناقض مع التفسير العلمي. من أمر الألواح أن تتحرك وأن تتصادم؟ الله عز وجل. تصادم الألواح سبب والله مسبب الأسباب. ركاب بطائرة، راكب متجه فرضا من دبي إلى تايوان ليشتري قماشا يستورده للمسلمين في أيام الحج، راكب آخر يذهب إلى هذه البلاد ليرتكب الفاحشة تحترق الطائرة، كل راكب يموت على نيته. المؤمنون كان هذا الهلاك امتحانا لهم، والمذنبون كان هذا الهلاك عقوبة لهم، والناجون كان هذا الهلاك إنذارا لهم. ومن السذاجة أن تظن أن تلك المناطق فيها زلازل، أقل من 100 عام لم يحدث شيء، وبلادنا منطقة زلازل. قرأت في التاريخ أنه بحلب وقع زلزال قضى على 230 ألف إنسان، ودمشق جاءها زلزال لم يبقي فيها شيئا حتى الجامع الأموي هدم وعيد بناؤه. يعني أي مكان في الأرض معرض لزلزال أو لهزة أو لبركان أو لجفاف. فلذلك المؤمن الناجي عليه أن يصطلح مع الله. يعني رأيتم قدرة الله بأم أعينكم. سماطرة جزيرة تفوق مساحة سوريا انزاحت 30 متر، جزر كثيرة ظهرت لم تكن من قبل، جزر انشقت شقين أصبحت جزيرتين. يعني حدث تأثير على حركة الأرض. ذلكم الله رب العالمين. الله عز وجل من أسماء الجميل يتجلى على الوردة باسم الجميل، ويتجلى في الزلزال باسم الجبار. إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد. الحديث عن الدمار فوق الخيال، الحديث عن الضحايا الأرقام فلكية، آلاف الجثث تفسخت، المياه ملوثة لا تشرب. المشكلة الأولى الآن ماء للشرب فقط، ماء للشرب، المياه الآن غير صالحة للشرب. الدواء، المأوى، 5 ملايين مشرد الآن بلا مأوى، 5 ملايين. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. في مدينة بالمغرب اسمها أغادير، منتجع للأوروبيين، فيها نوادي عراة، كل أنواع الموبقات التي يندى لها الجبين في هذه المدينة، حتى إن سكان المدينة ممنوع أن يدخلوا إلى تلك المنتجعات لعظم الفواحش التي فيها. جاءها زلزال استغرق 4 ثواني أصبحت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومن أغرب ما فيها فندق من أرقى الفنادق في العالم، 30 طابق، غاص كله في الأرض على الطابق الأخير، وقد كتب على الطابق الأخير اسم الفندق، فكان اسم هذا الفندق كالشاهد على القبر. إن بطش ربك لشديد. أيها الإخوة الكرام، الناس يخافون من بعضهم بعضا ولا يخافون الله عز وجل. هذا الحدث الضخم لعله أزهق أرواح 10,000 إنسان أوروبي من نخبة المجتمع، يعادون من في وراء عمل إرهابي هذا؟ في إرهابه فعل الله. يعني الله عز وجل كما يقال بالتعبير المعاصر جيره له، لا يستطيع أحد أن ينطق بكلمة. أما أي حدث آخر وراء في عمل إرهابي، الدولة الفلانية هي السبب، الجهة الفلانية هي المخططة لهذا العمل. هذا العمل كل عمل إرهابي يقع يعزى إلى بلد وتتهم مجموعة، أما هذا الذي حدث لمن يعزى؟ إلى الله وحده. أيها الإخوة، الحقيقة آية دالة على عظمة الله عز وجل، وتتبع أخبار هذا الزلزال مما يزيد الخوف من الله ويزيد الخشوع لله عز وجل. طبعا حتى يكون كلامي دقيق، يعني قد يقول أحدكم في مناطق فيها فسق أشد، في بأوروبا مونت كارلو سين ونيس فساد أشد. الله عز وجل ليست الدنيا دار جزاء لكنها دار ابتلاء، قد يبتلى بعضهم بهذا الدمار ردعا للباقي، وقد يكافأ بعض المحسنين بعضهم تشجيعا للباقي. والكلام الدقيق، هناك حكمة من وقوع هذا الزلزال، وليس معنى هذا أن هؤلاء يستحقون وغيرهم لا يستحق، لا، نحن في دار ابتلاء لا في دار جزاء، فشاءت حكمة الله أن يختار هذا المكان، وقد يكون مكان آخر ينتظره حدث آخر بدليل قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أي الصواعق، قد تنزل صاعقة تحرق كل شيء في البيت مع أهل البيت، الصواعق والصواريخ، قصص جوي في نابالم، في قنابل حرارية، في قنابل عنقودية، في قنابل انشطارية، في قنابل ذكية، في قصص من طرف الدنيا الآخر على الكمبيوتر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الزلازل والبراكين والألغام، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كما في العراق وفلسطين، كله من فعل الله عز وجل، لكن بعض أفعاله تجير لجهة أرضية وبعض أفعاله لا تجير إلا له. ذلكم الله رب العالمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الإنسان الذي لا يخاف الله إنسان ضعيف الإدراك، ضعيف التوحيد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. اسأل نفسك أيها الأخ الكريم، ما مقياس الفوز عندك؟ بل ما مقياس الفوز في عقلك الباطن؟ متى تشعر أنك تفوقت أو فزت أو كنت ناجحا أو فالحا أو ذكيا أو عاقلا؟ لو فرضنا إنسان مقاييسه مادية يشعر بالفوز إذا جاءه دخل فلكي، أو إنسان يشعر بالفوز إذا تزوج امرأة تروق له، أو يشعر بالفوز إذا بلغ منصبا راقيا، أو يشعر بالفوز إذا استمتع بالحياة. الإله العظيم هو الخبير، يقول لك: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. يعني الفوز في الآخرة لا في الدنيا. من هنا يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. الفوز أن ننجو من هذا العذاب الأليم، من هذا العذاب العظيم. الفوز أن نكون في الدنيا وفق منهج الله عز وجل، أن تكون حركتنا مطابقة لأمر الله ونهيه. الفوز أن نعرفه وأن نطيعه وأن نتقرب إليه وأن يكون عملنا صالحا، هذا هو الفوز العظيم. هذا العذاب العظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، يعني مبدئيا قبل ما في الجنة من نعيم مقيم، مبدئيا إذا صرف عن الإنسان عذاب النار فهو في فوز عظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والحياة الدنيا أيها الإخوة تنتهي بالموت، والموت يلغي غنى الغني وفقر الفقير، وقوة القوي وضعف الضعيف، وصحة الصحيح ومرض المريض، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم. الكل سيموتون، والموت يوحد بينهم جميعا. وعطاء الله عز وجل لا يمكن أن يكون منقطعا بالموت، فعطاء الله الحقيقي هو العطاء الأبدي. عطاء الله الحقيقي هو ما بعد الموت. هذه الدنيا جيفة طلابها كلاب، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له، لأنها لا تستقر على حال. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. والدنيا متحولة، وكل إنسان بنعمة في الدنيا في عنده قلق عميق، إما أن يزول عن هذه النعمة بالموت أو أن تزول عنه. الغني قد يفتقر، والصحيح قد يمرض، وإنسان يكون في أعلى درجات الصحة فجأة ورم خبيث انتهى، ورم بالدماغ انتهى. فإما أن تزول عنه وإما أن يزول عنها. إذاً لا تصفو لإنسان، لكنك إذا كنت مع الله عز وجل لو جاء الموت وكربته يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فالمؤمن ألقى الله في قلبه أمنا، لو وزع على أهل بلد لكفاه. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. ونتابع الآيات في درس قادم إن شاء الله.